التي كانت فرقانا بين الحق والباطل. والآيات تبين أن الصراع بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل، بين عقيدة التوحيد وعقيدة التجريد والكفر، سيظل هذا الصراع دائرا ودائما وباقيا إلى قيام الساعة. ونزلت الآيات التي سمعتموها من سورة الأنفال، نزلت في أعقاب غزوة بدر، لما انهزم المشركون وفر فلهم وجموعهم فرت في وجه الفئة المؤمنة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعوا مقهورين مهزومين، وقد أتوا بفلهم أو بقبضهم وقضيضهم وجموعهم، أتوا قاصدين هزيمة الإسلام ودحر رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الله خيب ظنهم وأضاع سهمهم ورد كيدهم في نحورهم، ورجعوا مهزومين مدحورين يجرون أذيال الخيبة والندامة، لأنهم كانوا يتوقعون أمرا آخر. ولما رجعوا بالهزيمة لم تهدأ لهم نفس ولم يطمئن لهم بال ولم تقر لهم عين، وكانت عير قريش التي نجا بها أبو سفيان في ذلك الوقت، وتجارة قريش التي خلصها أبو سفيان من المسلمين، كانت ما زالت على ما هي عليه. فذهب المهزومون، والمهزومون لا يمكن أبدا أن تقر لهم عين أو أن يهدأ لهم بال أو أن يطمئن لهم قلب. ذهبوا إلى أبي سفيان وجمعوا سائر أصحاب التجارة وقالوا لهم: لقد قتل من صناديدنا ومن رؤوسنا ومن قادتنا في بدر من قتل، ونحن نطلب منكم أن ترصدوا هذه التجارة لحرب محمد وأصحابه. هذه هي خطة المهزومين، والمهزومون دائما يفكرون في هزيمتهم فيكيدون للإسلام وأهله ويكيدون للمسلمين ويدبرون ضدهم المؤامرات وتحاك ضد المسلمين الحبائل، لا لشيء إلا لكي يشفوا غليلهم ويأخذوا بثأرهم من هذه الرسالة العظيمة التي أكرم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن الكريم يخيب ظن هؤلاء ويطمئن بال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقول لهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هل تستطيع قوة في الأرض أن تقف في وجه النور الذي أراد الله عز وجل له أن يظل مضيئا على البشرية؟ لا يمكن. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اسمعوا، لا لن تراعوا، لا تظنوا أن هذه الفتنة الموجودة الآن، لا تظنوا أن هذه الأزمة التي تكاد في ظاهرها تطحن هذه المنطقة ولا تطحن غيرها، لا تظنوا أنها ستبيد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولن تنهي النور الذي أراد الله له الضياء وأراد الله له الانتشار. إنهم يحفرون قبورهم بأيديهم، هؤلاء الذين تألبوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا للمسلمين أن يعرفوا حقيقة الفتنة ودور هذه الأزمة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيها الإخوة الأحباب، هزم أعداء الإسلام في كل مواجهة واجهوا فيها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هزموا وذاقوا مرارة الهزيمة، فحاقوا للمسلمين مؤامرة ودبروا لهم فتنة. فما المخرج من هذه الفتنة؟ هل يسقط أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يخاف أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ أم ما هو المطلوب من أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فليجرب أعداء الإسلام أنفسهم وليأتي هؤلاء من كل حد وصوب، فليجربوا. لكن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستيقظوا من نومهم وأن يفيقوا من سباتهم وأن ينتبهوا من غفلتهم. إنها ليست فتنة صغيرة، إنها فتنة كبيرة. ذاقوا مرارة الهزيمة في مواجهة صلاح الدين يوم أن وحد المسلمين، لكنهم لم تهدأ لهم عين ولم يقر لهم قرار ولم يطمئن لهم قلب. إنهم يحيكون المؤامرات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون قضى لهم أمرا خلاف ما يريدون. نحن نقول للمسلمين هذا، قل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الأزمة لابد للإسلام أن يقول رأيه فيها. الإسلام أزمة اللي عايشة فيها تطحن المسلمين. أخذ الآن احتياطات من الحرب الكيماوية ومن المزدوج ومن الأشياء التي نراها في كل يوم تطلع علينا. من الذي صنع هذه الكيماويات وأتى بها إلى أرض السلام والأمان والاطمئنان. من الذي صنعها؟ من الذي صنع الصنائع وأعطى لهؤلاء أن يتخذوا قرارات بشأن الأمة كلها دون أن يعودوا للأمة؟ هل أنتم راضون عن هذا بصفتكم مسلمين أم أنتم غير راضين عن هذا؟ لابد أن يكون للأمة المسلمة رأي، ولا يعرف قيمة الرأي إلا من ذاق حلاوة الدين وعظمة الرسالة وقيمة منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. أمور لابد الأمة تعرفها، خطر دائم على الأمة كلها، يأخذ بالرأي هذا قلة. ما أبعاد هذه الأزمة؟ المؤامرة حبكت بليل ودبرت، ما أبعادها؟ هل ستظل الأمة هكذا تغمض عينيها؟ أم لابد للأمة من أن تستيقظ؟ قد تحدث الفتنة، قد، ونحن نطلب من الله من فوق سبع سماوات من موقفنا هذا، ونرجو منكم أن تؤمنوا، نرجو أن لا تقع فتنة ويكون وقودها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا توقع فتنة بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بهذه الأمة شرا فاقسمه يا رب، واخذله يا رب، وانتقم منه وخذه أخذ عزيز مقتدر. أيها الإخوة الأحباب، حيكت المؤامرة وإن وقعت الحرب، قد يكون وقودها الساسة والقادة لهذه الأمة، وقد يكون أيضا وقودها الرعية من هذه الأمة، وقد تحدث الفوضى ولا يكون هناك صراح قادة يديرون زفة هذه الأمة. تحدث فوضى، قد، نحن نقول نتوقع هذا، فما الذي يحدث؟ قد تباد فئات من هذه الأمة بما فيها القادة والسادة والرؤساء والزعماء، قد يباد الكل. فماذا يحدث لهذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، للبقية الباقية؟ هل يظلون تائهين حائرين، أم لا بد من تنظيم الصفوف ووحدة القلوب وألفة النفس، وأن نقول لئن نكبنا في سادتنا وقادتنا فلن ننكب في ديننا وفي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن لها، جاء دور الشعوب، جاء دور الشعوب النائمة التي ران عليها وقت من الزمن، شيكت ضدها المؤامرات، خطرونا فترة، قالوا لنا إننا سنخرج اليهود من أرض الأقصى وفلسطين، قالوا لنا إننا سنعيد أمجاد الإسلام مرة ثانية، دوروا علينا وزيفوا كل شيء في حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وقعت الفتنة، هل نكون نحن الوقود فقط، أم سيظل السادة على ما هم عليه؟ أقول وبالله التوفيق، إن ما حدث من التاريخ الغابر يوم أن أعطى المسلمون من الساسة والقادة قيادة أمورهم لأعدائهم، لم يتركهم الأعداء، ثملوا عيونهم، انتهكوا حرماتهم، بل قطعوا رقابهم أمام رعيتهم لإيقاع الرعب في قلوب الرعية. ولتقرأوا التاريخ، عيشوا مع التاريخ، فإن في التاريخ عبرا وعظة. إذا ما حدثت الكارثة، من يدافع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الشعوب لابد أن تظهر عظمتها وأن تبرز قواها وأن تكون في نفس الوقت لا فرقة بيننا، لا إحنة ولا ضغائن. نحن أمة واحدة، ديننا واحد وربنا واحد ومنهاجنا واحد وعدونا واحد، ونحن للأعداء صامدون. آن للدنيا بنا أن تطهر. نحن أسط الله لا أسط الشرى. قد قطعنا العهد ألا نخبر أو نرى القرآن دستور الورى. كل شيء ما سوى الدين هباء. أيها الإخوة الأحباب، عزاؤنا في مصابنا كبير، لكن المؤمن لو عرف أن مواجهة ستواجهه أو أن كارثة ستحل بداره أو تنزل بساحته، لا يغمض لها عينا ولا يقف دون حراس، وإنما يقول أنا من خط الدفاع، إذا ما طلب مني أن أدافع لا أدافع أمام مسلم، وإنما فهذه منحة من الله سبحانه وتعالى. سيكون قتال أعداء الله بأيدي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار. أيها الإخوة الأحباب، فلنظهر بقوتنا أمام أعدائنا. إن أرادوها فتنة فنحن لها بالمرصاد، وإن كانوا يريدون صلاحا فالصلاح عندنا نحن، في منهج محمد صلى الله عليه وسلم وفي مائدة الإسلام. وأقول من هنا للسادة والقادة والزعماء من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي فرصتكم. إما أن تقفوا لله وقفة وأن تنقذوا الأمة وأن يكون لكم صوت في هذه الفتنة، أو ستكون الدائرة التي لا يعلم مداها إلا الله. أنا النذير العريان، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، آن للشعوب أن تأخذ مكانها، مكانها من الفتن. كونوا سدا منيعا للفتن، كونوا على مستوى رسالة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، كونوا على مستوى آثار المعامع، لا تكونوا جبناء، فإن الجبن لا يطيل عمره ولا يقدم أجلا. لقد قال خالد بن الوليد سيف الله المسلول: لقد خط أكثر من 70 موقعة في الجاهلية والإسلام، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية برمح أو ضربة بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا أقر الله أعين الجبناء. أيها الإخوة الأحباب، لنا أعراض، لنا شرف، لنا أرض نحافظ عليها، أرض الإسلام. ماذا تقولون لربكم يوم التناد، يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ ماذا تقولون؟ تقولون كنا نساق فوق النعم فوق الإبل فوق الحيوانات، كلا، وإنما قولوا وبايعوا الله عز وجل من الآن. شباب وشبان ورجال ونساء وفتيان وفتيات، بايعوا الله. لئن أتى أعداء محمد صلى الله عليه وسلم وأرادوها حربا لينتهكوا أعراضنا ولينهبوا ثرواتنا وليستبدوا بمقدراتنا، فنحن لهؤلاء بالمرصاد مدافعون. أيها الإخوة الأحباب، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. من الذي أعطانا هذا الأمل؟ ليس واحدا من السادة والقادة والزعماء الأرضيين، وإنما الذي أعطانا الأمل الله. ونحن نثق في وعد الله عز وجل. ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. ربنا حيميز الخبيث من الطيب. ماذا علينا؟ إن متنا فنحن شهداء، وإن بقينا فنحن سعداء. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أيها الإخوة الأحباب، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. كل الذين كفروا إن ينتهوا من المؤامرات والمكايد والمكر بالليل والنهار لهذه الأمة الآمنة المسلمة، كل الذين كفروا إن ينتهوا ويكونوا على مستوانا من الإسلام ويدخلوا معنا في الإسلام نرفعهم على رؤوسنا، أما إذا دبروا لنا أمرا بليل فنسحقهم بأقدامنا ونضع رؤوسهم تحت أحذيتنا. هذا هو منطق الإسلام ومنطق العقيدة. ألم تروا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو نحيل الجسم نحيف القدمين أخمش القدمين، قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن ساق عبد الله ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن ساقيه في ميزان الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. لماذا؟ لأنه وجد فرعون هذه الأمة أبا جهل في غزوة بدر في الرمق الأخير فوضع قدمه على رأسه وقال له يا عدو الله هل وجدت ما وعدنا ربنا حقا؟ لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النصر عليكم والهزيمة لكم. فقال وهو في آخر رمق لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، نحن رعاة غنم لا رعاة خنازير، نعرف كيف نؤدب أعداء الإسلام عندما يحيل الحين ويجد الجد، نحن لها بعون الله وتوفيقه لا بالتهريج ولا بالكلام، لقد عشنا مع الكلام فترة ونحن قد نبهنا إلى ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونثق فيما نبهنا إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هزيمتكم إن شاء الله على أيدينا بإذن الله، هزيمتكم على أيدي المسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقد مضت سنة الأولين. سيد الدروس، الدروس مواجهات الأمة لأعدائها لها قيمتها ولها وزنها، نحن لها بعون الله، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، اللهم لولا الله ما اهتدينا. رأينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا فثبت الأقدام إن لاقينا. إن شاء الله التسبيح هيكون موجود. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ما دوركم؟ ما دوركم؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لابد يكون الإيمان موجود. هو العلم، هو الصوت الظاهر ودونه كل صوت لابد أن يخفف. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدينونة لمين؟ لله. التشريع لمين؟ لله. التوحيد لمن؟ لله. الخلق لمن؟ لله. الرزق لمن؟ لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا ورجعوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا النصير لكم مين؟ لا المزدوج ولا غيره. نصير لمين؟ فاعلموا أن الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم نجنا من كيد أعدائنا. اللهم نجنا من كيد أعدائنا. اللهم ثبتنا يوم اللقاء. اللهم ثبتنا عند المسألة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد شرا فخذه، ومن أراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا. اللهم عليك بأعدائنا. اللهم عليك بأعدائنا. اللهم إننا ضعفاء وأنت القوي، فاقهر بقوتك يا رب أعداء دينك. اللهم إننا الضعفاء وأنت القوي، فاقهر يا رب بحولك وقوتك أعداء دينك. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح فساد قلوبنا وألف قلوبنا على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد ميولنا ووحد اتجاهاتنا ووحد قلوبنا على رسالتك ونصرة دينك والدفاع عن شريعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.